الدرس الخامس والعشرون. المدرس: أين أنور يا عمر؟ عمر: لا أدري، رأيته قبل قليل، كان واقفا خارج الفصل. المدرس: كيف حال عمار الآن يا سعد؟ كان مريضا منذ أسبوع. سعد: لا يزال مريضا يا فضيلة الشيخ. المدرس: سمعت أنه يريد أن يترك الجامعة ويرجع إلى بلده، أصحيح هذا؟ سعد: لا، هذا غير صحيح. المدرس: ماذا يعمل أبوك يا إبراهيم؟ سمعت أنه وزير. إبراهيم: كان وزيرا قبل سنتين، هو الآن سفير. المدرس: وماذا يعمل أبوك يا عمرو؟ قال لي أحد زملائك إنه مدرس. عمرو: كان مدرسا من قبل، وهو الآن مفتش في المدارس الثانوية. المدرس: وماذا يعمل أبوك يا يعقوب؟ يعقوب: كان شرطيا، هو الآن متقاعد. المدرس: يا أبا بكر، قلت لي قبل 3 سنوات إن أباك عميد كلية الهندسة، أمتقاعد هو الآن؟ أبو بكر: لا، لا يزال عميدا. المدرس: يا أخطر، سمعت أن أخاك طبيب شهير ويأتيه المرضى من جميع أنحاء باكستان، أصحيح هذا؟ أخطر: نعم، هذا صحيح يا فضيلة الشيخ. المدرس: يا عثمان، اذهب إلى المكتبة وهات الجزء 3 من لسان العرب. هاشم: يا فضيلة الشيخ، أظن أن لسان العرب معجم. المدرس: نعم، هو معجم كبير في 20 جزءا. هاشم: لمن هو يا فضيلة الشيخ؟ المدرس: هو لابن منظور. يرجع عثمان: عثمان، المكتبة مغلقة الآن يا شيخ، يقولون إنها كانت مفتوحة إلى 10:00. المدرس: يا عباس، قل لأخيك الذي يدرس في 2 يأتني غدا. عباس: سأقول له إن شاء الله.